التغافل احد الاسلحه الناضره احيانا. فاياك ان تصور بين الناس جميعا في المعامله. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. قال انس بن مالك رضي الله عنه: كنا نهينا كما رواه مسلم، كنا نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القران، فكان يعجبنا ان ياتي الرجل العاقل من الجاهليه يساله ونحن نستمع. لو ان انس رضي الله عنه سال النبي عليه الصلاه والسلام ايغضب عليه ام لا؟ يغضب عليه. لماذا؟ لانه نهاه. لكن اذا جاء رجل من الباديه لم يسمع الناهيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الم يكن يعامل هذا البادي معامله المخيف الحذر؟ ومن الظلم ان يصور اياه. كان يتجاوز لاهل الباديه اذا خالفوا، ولا يتجاوز لاهل الحاضره. رجل اعرابي مثلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وراى النبي عليه الصلاه والسلام معه قاعودا، قال الليل الصغير، فاستمنحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للاعرابي: تبيعني هذا الجمل؟ قال: لمن تشتري؟ قال: لكذا. قال: اشتريته منك وكانقذك ثمنه الى رجعنا الى المدينه. فجاء رجل اخر من المسلمين ولم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، قال: خلي المعارض تبيعني الجمل؟ قال: لمن تشتريه؟ قال: لكذا. وزاد الاعرابي في ثمن الجمل على الثمن الذي اشتراه به النبي عليه الصلاه والسلام، يعني يبقى كما بدا اشتراه من الذهب، فالاعرابي قال: لا شيء فجاه كنت اشتريته. فقال الاعرابي: فهم الجمل بئس الجمل. ثم قال الى النبي صلى الله عليه وسلم: قال: اما ان تعطيني ثمن الجمل الان واما ان تؤهل. قال: أولم تبعنا الجمل يا أعرابي؟ قال: ما بعتك شيئا. قال: لا بعتني. قال: ما بعتك شيئا. هلم شهيد يسأل أنني بعتك. يقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أنا بعتك، قل أنت بعتني، قل أنا بعتك، هات واحد يشهدك. ما أنا بعتك ولا بقول. تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام كفر بالله. ومع ذلك الاعراب يقول له: هلم شهيد. والمسلمون يجوزون للنبي عليه الصلاه والسلام ويقولون بالاعرابي واحد، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الا حقا، وهو يعرف ذلك يقول: هلم شهيد. حتى جاء خزيمة بن سلفة في مكان بعيد فرجم لما كده الضوضاء: ايه يا جماعه امير العباد كذا كذا كذا. فلم دخل على هون على العوام وقال: انا اشهد انك بعتاب انك بعتاب الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تشهد يا خزيمه؟ قال: بتصديقك. اشهد بتصديقك. نحن نصدقك في قدر السماء، هذا يصدقك على بعيد جنه. يعني ما تبينش التشاريف والصلوات والزكوات والله اعلم من ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة لشهادة رجلين. في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقبل من الصحابة القريبين منه أدنى من ذلك بألف غلط. يرى مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس مثلا ثيابا حمراء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن لبس الثياب الحمراء. الأحمر البحر الذي لا يخلصه يوم آخر، ده ممنوع يلبسه الرجال، دي أثياب النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن ذلك. المهم جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وهو لابس ثياب حمراء، فلما رآه سلم عليه فأعرض عنه ولم يرد عليه. فعبد الله بن عمرو فطن إلى هذا فذهب إلى داره فوجد أهله وقد فجأوا التنور ومعه الفرن، فخلع به القميص وحلفه قذف به دخل الفرن ولع فيه. ليه التنور فعلاً كريهة؟ وما بدل ثيابه ورجع فسلم رب خلقه عليه قال ما فعلت بثيابك؟ قال حذفت به التنور ولعت به. قال فهلا اعطيتها بعض اهلك انه لبث لاهل الكتاب. طبعا هذا الحديث لا يعارض الحديث الصحيح الاخر فصحح حديث الزوار او حديث الخمر بن الهندق او زوجه الحمر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم اجمل الناس وعليه حله حمراء. لا يناسب لي ان يحمل هذا الحديث على ان الاخر لم يكن احسن، انما خالفه لون اخر لكن اللون الاحمر كان غلاب، واذا كان اللون غالب نسب اللون اليه. فمثلا اذا كان هذا ثوب ابيض وفيه بعض مثلا الوان اخرى مثل الاخضر او الازرق او الاخضر او هذا، لكن الغالب عليه الخلاص فانت تكون ثوب ابيض من هذا الغالب عليه. او يحمل ان هذا كان قبل نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن نفس الايه الاحمر. المقصود ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يسوي بين الناس في المعامله. فالداعيه ينظر ان يكون عنده بدائل، العاصي عميل الطريقه، المبتدع الطريقه، المشارك في الطريقه، والمدير عليك لما يكون اجتماعي في الطريقه ايضا، وهو انه يستخدم معه لغه التغافل والتغابي والا يظهر له انه كريم. لان انت لو بينت ان انت ضيعت على نفسك الطريق الذي ستسلكه الى هذا الرجل. وفيه عليه الصلاه والسلام قال كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه الصحيح، وكانت قريش تسب النبي عليه الصلاه والسلام، لكن قبل ان تسبه كانت تقري بالسلام. هو محمد يقولون له مذنب، زي واحد اسمه منصور راح يقول له يا مهزوم اقبل اقلب الاسم بتاعك. فالرسول عليه الصلاه والسلام اسمه محمد، هم عايزين يكتبوه فلكي يغيظوه اكثر بدل ما يقولوا لعن الله محمدا قال لك نسب اسمه ونسلم. يبقى كده ايه؟ تمناه مرتين، مرة بقلب الدين إلى الصدق ومرة بالأمين. إذا هو محمد فكانوا يقولون له يا مذمما، وبعدين يقول من تسميه مذمما، لعن الله مذمما، قتل الله مذمما، قبح الله مذمما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، انهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما ويرحم سمعت. مع انه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا انهم يقصدونه بالشتم وانهم يوجهون الشتم اليه، لكن طالما الشتم ليس نوع الكلام تركنا من الشتم. انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما ويا محمد. فطرق التعامل يمين تختلف، العاصي لا يتعامله معاملة المبتدع، لأن المبتدع فر من العاصي. المبتدع يتقرب بإلعابه إلى الله يرد هديا، لكن العاصي يعلم أنه عاصي لكن غلبه هواه. كنت مذنب الطبيب رئيس رجل غلبه هذا فعل في الطرق وجد معينه على ان يتخلص من هواه، معينه على ان يتخلص من هواه. يعني رجل مثلا بيقرا في كتب اهل البلع والا رجل بيقرا في كتب الجن بالغرام، ايهما اكثر؟ الأخر هو الذي أخبر في كتب هذا البلع. لأن هذا الرجل الذي يقرأ في كتب الجزء والغرام ويقتني بالجزاء

وقال أن لها إلى أجدت وقلت هو عزيز محمود فلاسع واصبا من بيت الله. وكلت الأمور أن أجيب غير ما أعتقد. قال إن أجدت لنا تعتقد ففعنا واصبا. القرآن يخلوك ما قال القرآن كلام الله أي مخلوق قال الخير عليك ما إيه كل ضرر. وإحنا كيف استطعنا إيه استطعنا غريبا. فقال عفان من بين يديه وهو يقول وللسماء يذكر ولو عدوه. وكان عفان بن مسلم يعول 40 إنسانا في ذلك. أجي أحسن عليه كان يتجاوز 4 بالنيت فالعصر هنا جاء الإيمانان الكبيران كلما يقع عليه الشهاد بأنت الغربة جاء أحمد محمد ورحمة المعين شوف كل الشهر الشهر الشفاحي دول جاء وكان من سلامي عفان الجمهور إمام أحمد محمد والإمام إمام الفقيه المعروف من إمام أحمد المعين كان ذكر التعليم المذكرين رحمه الله. فكل فيه عبد القمير وقت قاله عفان. فلما دخل فتأناه ماذا قلت؟ قال قلت له القرآن كلام الله لم يخلوق كلام على واسري فقلت وفي السماء يذكركم وتعالون. قال قال أيت وجه أحمد يتألم وهو فرح وضحى بالناس. نعم يضحون بالمال ولا يذكرون بالله. قال وفي عشية هذا اليوم جاء رجل يزهو فطرق ذلك دار عفان بن وقال هذا دار عفان قال عفان نعم فقال أين عفان قال أنا عفان قال هذه قرة بألف درهم ولك في كل شهر مثله حكاية صحيح وهو ما يعرف الرجل ولا يعرف من الذي طلب الرجل ومن الذي اعطاه الف درهم ما من دابه الا هو اخر من ارضيتها ان ربي على صراط المستقيم فالحب ان الداعيه الى الله عز وجل ينبغي ان يضع الحكمه في موضعها وان يعلم الناس بقدره لا بقدره لو عامل الناس بالظالم لتلون في اليوم 60 شخصا مره يبقى العيش ومره يبقى ساكن ومره يبقى قبيح ومره يبقى بخير ومره يبقى جليل من بعد كلام يتلون على من كل انسان كيف يعلم ان هذا هو شخص واحد فعامل الناس بخسر لا باقدارهم ان الله عز وجل جعل لك السلطان عليهم بان جعل الكلام في يديك قيل لاهل الفقره بما فاز فيه من حسن هذا قصد معروف شعور مين الناس من بعد كل الحكم الحسن الحكم فسئل اهل الفقره بما فاز فيه من حسن فقال استغنى عن دنيانا واحفظها لعلمك استغنى عن دنيانا واحفظها لعلمك يبقى جمع جاء عن الملوك والرؤساء وأصحاب الأموال والكريم وتعين بقلبك إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أجنابهم حلوا

فمن دوام القراءة جاء الجمع لنا، وهو ده الحقيقة الفضل العظيم لتأثير النفس. واحد يقرأ كتاب العلماء يحفظ النفس. والله لقنا كثيرا ما فكرت أن أعتذر الساعة ولا العالمين وأعتذر الفتوى. كل ما أقرأ كتاب العلماء وصلت بهم وهم ولا أرى عندي أهلي، فأتصل بمنتهى قدرائهم من إخواني وأعرض عليهم مهنتي وأقول أني أهددت بأهلي. وكم مرة أزين بلائي وأعظمه لأجل أن يكون من أحد الذين أهل قدرائهم يجوز لك أن تعتذر. لم يكن طوى منهم ذلك أبدا، وكان يقولون إن ثلاثة لو فعلت فأرجع بخفي حنين غير حديث ذات أحكام. لما أقرأ قرب العلماء فقر في قبرهم وقر في جزئهم وعبادتهم وقر في ساعة علمهم، فانظر إلى الكفل الذي يعيش المرء فيه مع ضحالة العلم، مع قلة التحسين، مع قلة الصبر، مع ضيق العظم. فقل كم هي أهل أبدا. فقراءتك في كتب العلماء وسير العلماء يهذب للطبع الإنسان. فكان مما تعلمته من قرار العلماء أن أجرب أن أكون مستمع. فكنت مثلا أدخل أصلي الجمعة في أي مسجد، صحيح الخطيب لم يقل شيئا، لم يقل شيئا، لكن أعطيه أذني وقلبي وأنظر أصور النظر إليه. الجمعة التعليمات وأنا أتبع الطريق، فعرجنا على مجلس الطريق بعد أن أرقتين القلب. فالرجل في الحقيقة لم يقل شيئا، قال يعني الخطبة ولدت ميتة. أنت عارف إيه اللي استفدت منه في الخطبة إيه؟ شكل الرجل اللي كان شايل السلم وكان بيتكلم بامتعان وله محيه بيضاء وله خطوطه كده لطيفه، واخبارك كل اللي استفدت من الخطبه شكل الرجل وسيده والحراره اللي بيتكلم بيها. وخرجت وانا ارى اني استفدت. ليس عدنا آئجا تخرج بها إذا أعطيت أذنك وقلبك. إذا أنت رجل بيسمع إلى الله عز وجل يجب جسوره بينك وبين إخوانك من تعاون تحبك وغيره وبعد حتى للأقران. تخيل واحد مثلا لما أنت تيجي مثلا تحاول تنزل جيران وتيجي تحضر درس واحد من إخوانك الدعاء تلاقي حالة واقفة على بعضها والشوارع مليانة وبتاع كيف تكسب الغرب. وإن كده الغرب ده مشهور وأحسن منك ومجال أكثر منك والكلام ده لا أكثر من ذلك. الذين حضرونا لا أكثر من الذين حضرونا منك وحدك، ولا يكون تتوسطنا على أي حاجة بتاع وتوسع بها الولاء عن الكافرين، وما يقول جزاه الله خيرا ولا قبض الله فاه والحكاية والرواية وأكثر الله ما كنت أحد الذي لم يكن فيه ما كنت أريد. يعني ما يعطي فقع على ما قال الوضع يغلق في الحتة الكلامية والحتة الإعلامية والعاكبتة. وهذا ما ذكر الله له كان لا يدل إن شاء الله صحيح ويعني فضل خلافه لدعوة الورع ودعوة ما يعني الشيء. لا، إن كانت أن تفقد أقرار ربما كان يشعر بها أعظم من المسع به. وإنت شوف الدعاء وعضل كان تقل وراهم على الكريم وتنزيم جسين أهل هل لهم كلامك ورئوا هذا المنهج؟ لا، لكن تجد الآن اللي هو يعلم 20 منهج هيطلعوا على الراس 15 عام على الأقل. من أثار النشر بهذا العالم مع 20 أفضل من الرجل الذي كان يحاضر في 40 أو 50 عام. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن حديث السنة إن شاء الله تبارك وتعالى.